بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة بشرح السنة للإمام أهل السنة والجماعة في عصر أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين في القيامة وعلى الصراط، ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا له شفاعة، وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون، وكذلك الصديقين والشهداء والصالحون والصالحين، ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء، والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن محمد البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه العظيم شرح السنة في الأصل 21: والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين. الخاطئ غير المخطئ، فالخاطئ هو المتعمد، والمخطئ يكون غير متعمد. ولذا قال الله تعالى: لا يأكله إلا الخاطئون. والأحاديث في شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين من أمته متواترة، فمن دخل من أمته النار من أهل الكبائر فهذا لا يخلد فيها أبدا بإجماع السلف، وقد دلت النصوص على ذلك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فالإيمان المنفي هنا هو الإيمان الكامل، ولا أصل الإيمان الإيمان الكامل، حيث أنه لا يخرج من الملة، وإنما يخرج من الإيمان الكامل إلى الإيمان الناقص وليس إلى الكفر. وأما ما ذكره أبو زكريا النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم من أن الإيمان كالظلة، الشيء الذي يستظل به، فإذا زنى العبد أو سرق ارتفعت هذه الظلة، فالمراد بذلك بهذه الظلة معاذ، والمراد بهذه الظلة الإيمان الكامل ولا الناقص؟ الإيمان الكامل، حيث أنه لو مات حين زناه وحين سرقته لا يكفر. وما يفهمه بعض الناس من أنه أصل الإيمان إذا زال الإيمان، هذا غلط. وإنما مرتكب الكبيرة من الموحدين هذا تحت المشيئة، والقول بأنه كافر قول الخوارج، والقول بأنه في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر هذا قول المعتزلة، وجميعهما أو كلاهما حكم بخلوده في النار. أما أهل السنة والجماعة فقالوا: لا، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ويقولون مؤمن ناقص الإيمان. هذا مما أجمع عليه السلف، وهذا أمر مهم، أن مرتكب الكبيرة من هذه الأمة ليس مخلدا في النار، وهذا غدا شعارا لأهل السنة، ومن خالف في ذلك فهو من أهل الضلال والبدعة. من قال إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار هذا قول الخوارج وقول المعتزلة، وليس قولا لأهل السنة. وطالما أن العبد مات على التوحيد، توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، ولم يقع منه الشرك الأكبر مهما فعل من الذنوب، فهو واقع في قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. حتى الشرك لمن تاب منه يغفره الله. أما قوله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به فهذا لمن مات على الشرك، أما من تاب حتى ولو من الشرك فإن الله يقبله. قد روى مسلم في صحيح حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم لكي يبيعه على الإسلام، فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ومد عمرو يده ثم قبضها، فقال لما يا عمرو ماذا قبضت يدك؟ قال أردت أن أشترط. قال وما تشترط؟ قال أن يغفر الله لي. قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما كان قبله؟ الواجب لغة هو استقر، يجب يعني يسقط ويزيد. أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما كان قبله يعني يسقط ويزيله، وأن التوبة تجب ما كان قبلها، وأن الحج المبرور يجب ما كان قبله الحج. أدل على الإنسان إذا كان نصرانيا أو كان يهوديا أو كان على غير الإسلام وهداه الله سبحانه وتعالى الإسلام، فإنه لو صدق مع الله جل وعلا فإن الله يقبل توبته، بل تبدل سيئاته حسناته. قال سبحانه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاته حسنات. هذا من واسع رحمة الله جل وعلا، ليس يقبل توبته فقط وإنما حتى السيئات تبدل حسنات. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. فالإيمان بأن من دخل النار من عصاة الموحدين لا يخلد فيها ويخرج بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما أجمع عليه السلف. والمعتزلة أنكروا أحاديث الشفاعة. لماذا أنكر المعتزلة أحاديث الشفاعة وكذلك الخوارج؟ وعد نعم، لأنهم يقولون أن من دخل النار لا يخرج منها أبدا سواء كان موحدا أم غير موحد، بل هم يقولون إن مرتكب الكبيرة عندهم عند الخوارج كافر، وعند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين لا هو مؤمن ولا هو كافر، ومع ذلك قالوا بخلوده بالنار عياذا بالله. وهذا يدلك على أن الإنسان إذا كان صاحب هوى وليس صاحب حق، ولو جاء النص في أعلى مراتب الصح في الصحيحين، يعني أحاديث الشفاعة في الصحيح في أعلى مراتب الصح، بل هي أحاديث متواترة، ولكنها لما خلفت أصلا عند المبتدعة الخوارج المعتزلة أنكروها وردوها. هذا يدلك على خطورة اتباع الأهواء والنفوس دون النصوص الشرعية المعصومة عن الله عز وجل في كتابه أو عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنته الصحيحة. فالمعتزلة والخوارج أنكروا أحاديث الشفاعة. قال والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم المذنبين الخاطئين. والشفاعة لغة جعل الشيء شفعا، يضم الواحد إلى الواحد فيصبح شفعا، واصطلاحا الوساطة ممن هي عنده. ويشترط والشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المثبتة وهي المذكورة في قول الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهذه الشفاعة المثبتة لها شرطان. الأول إذن الله للشافع أن يشفع كما سمعتم، والثاني ماذا؟ رضا الله عز وجل عن المشفوع فيه. قال سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقد انتظم هذين الشرطين قوله تبارك وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذان الشرطان جاء في جزء آية: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. بيشترط في الشفاعة أن يأذن الله فيها وأن يرضى عن المشفوع فيه. هذان الشرطان مهمان لقبول الشفاعة. والشفاعة المنفية هي الشفاعة في الكفار، والله لا يرضى عنهم فلا يقبل الشفاعة فيه. قال عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولا يوجد شفاعة في كافر أبدا إلا رجل واحد من البشر وهو أبو طالب، يشفع النبي عليه الصلاة والسلام فيه، ليس في الخروج من النار وإنما في تخفيف العذاب. وهذه الشفاعة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة أيضا بأبي طالب. وقال عليه السلام: أقل الناس عذابا يوم القيامة أبو طالب، يعني تعلن علينا من النار. وفي رواية: يوضع في أخمص قدميه. الأخمص باطن القدم، يوضع في أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منها أم دماغه، عياذ بالله. لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأقلهم عذابا، علما بأن الإنسان يوم القيامة كم طوله؟ قال صلى الله عليه وسلم: يبعث الناس يوم القيامة على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. 60 ذراع يعني حوالي عمارة 10 أدوار. ومع ذلك يوضع في باطن القدم أسفله من أعلى، أسفله من أعلى، فقط جمرتان يغلي منها أم دماغ أعلى الأرض. كيف من غمر في النار غمرا، ومن يعني قيد وسلسل فيها. الله جل وعلا يقول: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، والعياذ بالله. يدل على المساعي أن نستعد للقاء الله. صدق الله إذ يقول سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الفوز الحقيقي بالزحزحة عن النار الفوز بجنات الله جل وعلا ورضوانه سبحانه وتعالى. قال: في يوم القيامة. والشفاعة يوم القيامة تكون في ماذا؟ الشفاعة العظمى، حينما يقف الناس بين يدي الله عز وجل 50,000 سنة، كما قال سبحانه: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيذكر ما وقع منه، ونوح كذلك، وموسى، وكلهم يقول نفسي نفسي إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتونه فيخر سجدا تحت العرش، يستجمع مجامع الحمد والشكر لله جل وعلا سجودا طويلا. ثم يقول الله جل وعلا له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى. فيقول: يا رب أمتي أمتي. فيقال له: أدخل أمتك من الباب الأيمن من الجنة، وهم شركاء الناس في الأبواب الأخرى. فيشفع أن ينصرف الناس من أرض المحشر. هذا موقف عظيم جدا، وهذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي المذكورة في قول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهي المذكورة في قوله عليه الصلاة والسلام: وابعثه مقاما محمودا بعد الأذان. المقام المحمود شفاعته صلى الله عليه وسلم في أن ينصرف الناس من أرض المحشر يوم القيامة بعدما أصابهم فزع وخوف شديد أمام الله سبحانه وتعالى، على قول جمهور السلف. قال بعض العلماء المقام المحمود هو إجلاسه بجوار الرب جل وعلا على العرش يوم القيامة، وجاء بذلك الاستدلال ابن عباس رضي الله عنه. وأيما كان، سواء كان الإجلاس بجوار الله جل وعلا العرش أو الشفاعة لينصرف الناس من هول المطلع يوم القيامة ومن أرض المحشر، فلا مانع أن يكون الاثنان يقعان النبي عليه الصلاة والسلام. لكن جمهور أهل العلم وجمهور أهل السنة على أن المقام المحمود هو الشفاعة في الانصراف من أرض المحشر. وعلى الصراط، فقد وقف أنبياء الله جل وعلا على الصراط كل منهم يقول اللهم سلم سلم، وجاء في وصف هذا الصراط أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وحوله خطاطيف كأنها شوك السعدان، وتحته جهنم يحطم بعضها بعضا. وصف النبي عليه الصلاة والسلام الناس عند المرور عليه فقال منهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كأجاويد الإبل، ومنهم من يقع مرة ويقوم مرة، ومنهم من تخطفه الخطاطيف فتلقي به في نار جهنم والعياذ بالله. فمسلم الناجي ومخدوش ومكردس في نار جهنم والعياذ بالله، صلى الله عليه وسلم والعافية. وهذا الصراط مظلم، ولكن ينيره للعبد أعماله الصالحة، تأتي الصدقة فتنير له الصراط، وتأتي الصلاة فتنير له الصراط، ويأتي الصيام فتنير له الصراط، ويأتي قراءة القرآن فتنير له الصراط. كلما ازداد من الأعمال الصالحة كلما أنار الله سبحانه وتعالى السبيل. ولكنه موقف عظيم، عظيم جدا. لك أن تتأمل أن تمشي على شيء أدق من الشعر وأحد من السيف، ومع ذلك حوله خطاطيف والنار تحته يضرب بعضها بعضا، قد رأيت أفضل الخلق الأنبياء في فزع ويقولون اللهم سلم سلم. شك أن هذا أمر يحتاج الاستعداد، ولن ينجو أحد من المرور عليه. قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال جمهور المفسرين وإن منكم إلا واردها ليس النار وإنما المرور على الصراط. ولكن ما الذي يدفع بالعبد على المرور على هذا الصراط مع شدته؟ التزامه الصراط في الدنيا، التزامه سبيل الله طريق محمد عليه الصلاة والسلام، هذا السبيل يوصله إلى المرور على الصراط يوم صلى الله عليه يثبتنا وإياكم على ذلك. قال ويخرجهم من جوف جهنم، جوف جهنم يعني وسطها، حتى يعني شفاعة في أرض المحشر وعلى الصراط. وحتى لو دخلوا جهنم فإن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لهم، وما من نبي إلا له شفاعة، فحتى الأنبياء لهم شفاعة، شفاعات، وهناك شفاعات خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، منها أنه أول من يطرق باب الجنة فيدخل الناس وراءه. قال عليه الصلاة والسلام أنتم الآخرون الأولون يوم القيامة. أمة محمد عليه السلام هي آخر الأمم، بيد أنها يوم القيامة أول أمة تدخل الجنة، ويدخلون على سورة القمر ليلة البدر. قال صلى الله عليه وسلم أول زمرة يدخلون الجنة على سورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على سورة أشد كوكب دري في السماء يضاء. أسأل الله الفضل. قال رحمه الله تعالى وكذلك الصديقين. الصديقين، الصديق على وزن فعيل، وهو من قوي تصديقه فأحرق تصديقه الشبهات والشهوات. والصديق الأكبر هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قد أثبت له النبي عليه السلام الصديقية. صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رخى يوما جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف الجبل يعني سد الجبل، فضربه صلى الله عليه وسلم بقدمه وقال اثبت احد اثبت احد فان عليك نبي وصديق وشهيدا. نبي هو عليه السلام، والصديق ابو بكر، والشهيدان عمر وعثمان رضي الله عن الجميع. كلما كان عنده تصديق لخبر الله وامتثال لامر الله جل وعلا نال هذه الدرجه. ولك ان تتامل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء المشركون ابا بكر فقالوا ان صاحبك يزعم انه انطلق من مكه شرفها الله الى فلسطين الى بلاد الشام ورقى الى السماء السابعه ثم عاد في جزء من الليل. ولو في زماننا هذا هل هذا الشيء يصدق؟ لا يصدق. كيف في زمان الرسول حيث لا سياره ولا طياره ولا حتى مكتب؟ وقال لك ماذا فعل الصديق؟ قال ان كان قد قاله فقد صدق. لأنه لم ياخذ طبعا حشوف كذا يعني الرسول قال كذا ولا خلاص التصديق كان ليس هناك ادنى شك. قال إن كان قد قاله فقد صدق. هذا هو منهجنا، منهج أهل السنة والجماعة مع أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن العلماء يقولون قاعدة: الواجب في الأخبار هو التصديق، والواجب في الأوامر والنواهي هو الامتثال والانقياد. هذه قاعدة مهمة. أخبار الله ورسوله تصدق، أوامر الله ورسوله ينقاد لها وتمتثل، والشهداء والشهيد هو الذي بذل نفسه رخيصة لله عز وجل، لله وليس للدنيا. والصالحين والمؤمنون على ثلاث درجات: ولله بعد ذلك فضل كثير في من يشاء، والخروج من الأربعة لما احترقوا وصاروا فحما. وهذا ثبت أن قوما من عصاة المسلمين يصيرون حمما وفحما ثم يدخلون الجنة. قد حرم الله عز وجل على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، فيحترق أقوام جميع أبدانهم تحترق إلا مواضع السجود، ثم يلقون في نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيف، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فإما يؤمن به أهل السنة والجماعة يؤمنون بالشفاعة في عصاة الموحدين. نعم. نعم. إذن الله للشافع أن يشفع. نعم. المسلمون هم الموحدون الذين ماتوا على التوحيد. نعم. مسلمين الذي عنده الذي قدح توحيده بالشرك الأكبر الأصغر، الأصغر هذا مسلم ليس بكافر، هذا موحد أيضا. أما حكم الذي وقع بالشرك الأصغر فالعلماء لهم فيه قولان. جمهور أهل السنة يقولون يعامل معاملة مرتكب الكبيرة، وعند أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأئمة الدعوة يقولون أنه تحت الموازنة، والجميع متفق على أنه ليس مخلص بالنار. ما معنى تحت الموازنة؟ يعني يوازن بين سيئة الشرك الأصغر وبين حسناته، وأيها رجع. هذا اختيار ابن تيمية وأئمة الدعوة، والجمهور على أنه تحت المشيئة، والجميع متفقون على أنه ليس مخلدا بالنار الشرك الأصغر. نعم. ارفع صوتك. الواقع في الشرك الأكبر إيه؟ نعم، إذا كان في أمر خفي يعني ليس بظاهر ولا يعلم أن هذا يعني هو إنسان جاهل، كان حديث عهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن المسلمين ولا يعلم أن هذا يعني شرك وقع فيه، هذا معذور. فإذا كان أمر ظاهر وواضح والعلماء يبينونه والشبهات مزالة هذا إيش بغير الله. قال المؤلف رحمه الله، وهذا كل هذا في الشفاعة في الآخرة، أما الشفاعة في الدنيا فهي على قسمين، شفاعة حسنة وشفاعة سيئة. قال الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. وقال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. سل له وجاهة أو له مكان عند الناس، ويعني استعمل هذه الوجاهة والمكانة في إنهاء مصالح الناس ومساعدة الناس في أمر معاشهم، فهذا إذا شفع يؤجر، شفع وتؤجر. وأما الشفاعة لإسقاط حد من حدود الله أو لأكل حق لشخص فهذه محرمة. ومن ذلك ما جاء في الصحيح أن امرأة مخزومية سرقت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: من يشفع لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حتى لا يقام عليها الحد إلا أسامة بن زيد، حبه وابن حبه. فجاء أسامة لكي يشفع، فذهب إلى النبي عليه السلام فقال صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ ويم الله، يعني ويمين الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فالشفاعة لإسقاط الحدود بعد بلوغها للحاكم لا تجوز. أما إذا لم يصل الحد للحاكم والسلطان، هل تجوز الشفاعة؟ نعم تجوز الشفاعة. يعني مثلا واحد قتل واحد، وقبل ما يتحاكم للقاضي دخل طالب علم قال: هذا الشخص لست أنا سعدية، فخذوا منه بدل 100 ناقة خذوا 20 ناقة حتى يحل الإشكال. هل هذا جائز؟ نعم جائز. شفاعة يعني لإسقاط جزء من الحق. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا كعب ضع شطر مالك. لما جاء رجل غاضب فتعجب كعب فقال: دعه فإن لصاحب الحق مقالا. فأطفه ورفع صوته فإنه صاحب حق. دعه فإن لصاحب الحق مقالا، ثم قال: يا كعب ضع شطر مالك، يعني الدين، حتى ينتهي الإشكال. أما إذا وصل الأمر للقاضي والحاكم وشفع إنسان فهذه شفاعة سيئة. أو يشفع لشخص ليس هذا الشيء حق له وسيسقط به حق شخص آخر، فهذه الشفاعة شفاعة سيئة له كفل منها ويؤاخذ عليها والعياذ بالله. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فالإيمان بالصراط على جهنم يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر إيمانهم. نعم. قال رحمه الله: والإيمان بالصراط. الصراط لغة هو الطريق، إنه قول الله: اهدنا الصراط المستقيم، يعني الطريق المستقيم. والمراد به هنا جسر حسي وليس معنويا، يضرب على مثل جهنم. ومن لم يستخف الدنيا على الصراط وهو الإسلام فإنه لا يستطيع أن يمر على الصراط يوما في يوم. وأهل الإيمان لهم نور يمرون به على الصراط، وأما المنافقون فتنطفئ أنوارهم والعياذ بالله. ويقول المنيب: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم: ألم نكن معكم، كنا نصلي ونصوم ونحج ونجاهد، ولكن كان لغير الله. ألم نكن معكم، قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. عملوا أعمالا عظيمة ولكن لم تكن لله سبحانه وتعالى. ذلك في حديث أبي هريرة عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: رجل حفظ القرآن وعلمه الناس، ورجل قاتل حتى قتل، ورجل أنفق في وجوه البر. فبعثهم الله يقول: أي عبدي ماذا فعلت؟ يقول: يا ربي قرأت كتابك وعلمته الناس. يقول الله: كذبت. فتقول الملائكة: كذبت، بل قرأته ليقال قارئ، وعلمته الناس ليقال عالم وفكيه. ثم يؤمر ويسحب على منخرك في نار الجحيم. وهكذا صاحب الصدقة لغير الله، وهكذا صاحب القتال لأجل الله سبحانه. وهذا يحدث بالعبد ويدعوه إلى وجوب إخلاص النية لله. قال سفيان الثوري رحمه الله إمام الأئمة في زمان أبو عبد الله، قال رحمه الله تعالى: رب عمل حقير تعظمه النية، ورب عمل عظيم تحقره النية. فأمر النيات مهم جدا. نعم، اتبع الكلام على الصلاة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بالأنبياء والملائكة. قال رحمه الله تعالى في الأصل 23: والإيمان بالأنبياء والملائكة. وهذا من أصول الإيمان الست. وقال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وفي حديث جبريل عليه السلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالإيمان بالرسل والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان لا يصح الإيمان بالجميع. ومن الإيمان بالرسل الإيمان بأنهم من البشر وليسوا من الملائكة ولا من الجن، لأنه يشترط في النبوة والرسالة أن يكون من بني آدم، لا يكون من الجن. قال عز وجل: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. فاشترط في النبي أن يكون لا يكون من البارية والمجوع، وأن يكون رجلا لامرأة، وأن يكون من الإنس لا من الجن. أما الجن ففيهم نذر وليس فيهم رسل. قال سبحانه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذري. ولم يقل مرسل، فالجن فيهم نذر وليس فيهم رسل. ويؤمن الإنسان أيضا أنهم من البشر وأنهم يموتون ويصيبهم الأدواء والأمراض. قال سبحانه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. قال سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الآن فنؤمن بأنهم رسل الله، وأن نبينا عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء مطلقا، ولا مانع من التفضيل بين الأنبياء. قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وأما ما جاء في البخاري من قوله عليه السلام: لا تفضلوني على يونس بن متى، كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض؟ ويقول عليه السلام: لا تفضلوني على يونس بن متى عليه السلام. كما الجمع بين الآية والحديث. شيخ معاوية التصديق وأداء الرسالة وإبلاغ الأمانة كلهم لا نفضل بين أحد. نعم يعني صورة معينة أحد عنده رسالة أخرى. الحديث له قصة وأن رجل اختلف مع رجل مسلم فوقع التفضيل على وجه التنقص، فإذا كان التفضيل على وجه التنقص لنبي فهذا لا يجوز. أما من جهة اعتقاد أن بعض الأنبياء أفضل من بعض هذه عقيدة، لكن التفضيل على سبيل تنقص أحدهما هذا لا يجوز وهذا هو المحرم. والإيمان بالملائكة نعم نعم ولا تزوج لا ممكن تزوج المرأة ولا في الباب شوف مما يؤمن به أهل السنة أيضا الملائكة وأنهم خلق من خلق الله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم خلقوا من النور كما عند مسلم في صحيحه من قوله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف له، هي مخلوقات نورانية من مخلوقات الله جل وعلا، ولهم أجنحة. قال سبحانه الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. ورأى النبي عليه السلام جبرائيل عليه السلام في الهيئة التي خلق الله عليها مرتين ولو 600 جناح كل جناح منها يسد الأرض. ولما تمردت قرى قوم لوط على أمر الله عز وجل ضرب جبرائيل هذه القرى بجناح من أجنحته فقلب على أجنحته. وصدق الله وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى حمد الله. يؤمن أهل السنة بأن الملائكة خلق من خلق الله لا يعصونه سبحانه خلقوا من النور. ومن كذب بأحد من الرسل فقد كذب بجميع الرسل. قال سبحانه كذبت عاد المرسل. وعاد كانوا كذبوا من فقط هود، ولكن لما كذبوا هودا كان تكذيبهم لهود تكذيبا لجميع المرسلين. فمن كذب بنبي فقد كذب بسائر الأنبياء. نعم نعم الفصل نعم في الآية وما أرسلنا قبلك إلا رجال نوحي إليهم من أهل القرى لا يكون من أهل اللجوء وأهل البادية. وأهل البادية فيهم شدة والدعوة إلى الله تحتاج إلى رحمة ورفق. لذلك في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله إلا ورعى الغنم، لأنها تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى رفق ورحمة والدعوة كذلك. قال المؤلف رحمه الله والإيمان بأن الجنة حق والنار حق والجنة والنار مخلوقتان. والإيمان بأن الجنة حق والنار حق هذا مما يؤمن به أهل السنة والجماعة، أن الجنة حق وأن النار حق وأنهما مخلوقتان الآن، والجنة والنار مخلوقتان. وهذا أيضا مما يؤمن به أهل السنة أن الجنة موجودة الآن والنار كذلك. قال الله عز وجل في الجنة أعدت للمتقين، وقالت النار أعدت للكافرين. قوله أعدت دل على أنه قد قضي منه. والمعتزلة قالوا إن الجنة الآن ليست موجودة والنار ليست موجودة، أو أن الآية صريحة، الآية صريحة والأحاديث واضحة صحيحة. قال صلى الله عليه وسلم ادخلت الجنة فرأيت فيها كذا وكذا، وأريت النار فرأيت فيها كذا وكذا ليلة المعراج. وكان يصلي بأصحابه يوما الكسوف فتقدم وتأخر، فقالوا يا رسول الله رأيناك تقدمت وتأخرت. قال قد تناولت من عنقودا من العنب يعني من الجنة ولو أخذته لكفاكم إلى يوم القيامة. أسأل الله عنك. عنقود واحد من الجنة لو أخذه النبي عليه السلام لكفى الأمة كلها إلى يوم القيامة. قد تناولت عنقودا من الجنة ولو أخذته لكفاكم إلى يوم القيامة. وهذا يدل على أنها موجودة الآن. قوله دخلت امرأة النار لهرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من حشاش الأرض، بل أنها موجودة الآن. والمعتزلة قالوا إن وجودها الآن ضرب من العبث تنزه عنه الشريعة، وإنما تخلق الجنة يوم القيامة والنار بذلك. هذا باطل. الصواب أنه موجود الآن وليس هذا عبث، بل هذا من تمام عدل الله. فالميت إما أن ينعم في روضة من رياض الجنة، وإما أن يعذب في حفرة من حفر النيران والعياذ بالله تعالى. وفي حديث البراء بن عازب عند أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح أن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى أنه لا يسمع قرعا يعاريهم أتاه ملكان فأقعدانه فيقولان من ربك، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام فأما المؤمن فيفتح له باب إلى الجنة والكافر يفتح له باب إلى النار والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله والجنة في السماء السابعة وسقفها العرش والنار تحت. نعم، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش. قال صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفها عرش الرحمن. كيف أعلى الجنة ووسط الجنة؟ أعلى ووسط وأسفل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقف عرش الرحمن. هذا الشكل دائم، الدائرة فقط يعني رأسك الآن، وسطها هو أعلاه، أليس كذلك؟ وسط رأسك هو أعلى رأس. هكذا إذا كانت الجنة شكلها دائري فلا بد أن يكون الوسط وسط الشيء هو أعلى، هذا في الشكل. لذلك الصواب من أقوال العلماء أن الجنة صورتها دائرية، قول عليه الصلاة والسلام أوسط الجنة وأعلى الجنة وسقفها عرش الرحمن. نعم. قال رحمه الله والنار تحت الأرض السابعة السفلى. نعم، والنار تحت الأرض السابعة السفلى. ولذلك في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما الكافر، تكلم عن روحه عليه الصلاة والسلام، فإنها توضع في مسوح الجنة، عفوا مسوح النار، ويصعدون بها إلى السماء الدنيا، ويخرج من روحه كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، وينادى بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، ويستفتح يعني أبواب السماء الدنيا فلا يفتح له باب، وتلقى روحه في سجين يعني في الأرض السفلى والعياذ بالله تعالى. أما روح المؤمن فيخرج هنا كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض وترقى إلى السماء السابعة وينادي المنادي اكتبوا كتاب عبدي في عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم. وأما الكافر المنافق فتلقى روحه في سجين في الأرض السفلى والعياذ بالله، والنار قعرها بعيد وشديد. سمع النبي عليه الصلاة والسلام يوما صوت وجبة يعني صوت شيء ألقي من أعلى فقال أتدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إنه حجر ألقي من على شفير جهنم لم يصل إلى قعرها إلا بعد 70 قرينا، يعني 70 سنة، فقعرها أسفل 70 سنة، ومع ذلك هي شاسعة الساحة. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، يعني 70,000 طرف، مع كل زمام 70,000 ملك يجرون. الله تعالى والسلام. هذا القعر العميق وهذا الاتساع الشديد، والملائكة قال الله عنهم: ملائكة النار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم. قال رحمه الله: وهما مخلوقتان. هذا في رد على من هما مخلوقتان على المؤسس. نعم. قد علم الله عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تفنيان أبدا، هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبدا الآبدين. هما مع بقاء الله، وهو الله عز وجل هو الأول بالانتفاع والآخر بالانتفاع. نعم. في دهر الزاهرين. نعم. وأبو الهذيل من المعتزلة يقول: يؤتى على الجنة والنار يوم تفنى الحركات وتصير كالحجارة. وابن القيم رحمه الله رد على قوله وبين بشاعته، فالذي كان يجامع، الذي رفع اللقمة إلى فيه، تقوم الساعة عليهم، والذي نشر الثوب ليبيعه ليبتاعه، والذي يلوط حوضه يعني مصلحه، تقوم الساعة عليهم بغتة. فالجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان. وما جاء عن بعض أهل العلم كابن القيم رحمه الله من القول بفناء النار والمراد به طبقة عصاة الموحدين، فهذا القول صواب ولا خطأ؟ هذا القول خطأ محض، ولكن الصواب أن الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان. صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، وينادي مناد: يا أهل الجنة حياة بلا موت، ويا أهل النار حياة بلا موت. من دخل الجنة لا موت، ومن دخل النار لا موت. قال سبحانه عن النار: لا يموت فيها ولا يحيى. قال عن الكافر: ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. ما الذي يطير ترابا يوم القيامة؟ البهائم والدواب. قال صلى الله عليه وسلم: يختص الله عز وجل من الشاة القرناء للشاة الجنحاء، ثم يقول لهم: كونوا ترابا. الكافر يتمنى أن يكون دابة وبهيمة، ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، أو يا ليتني لم أوجد، أو دابة والعياذ بالله. الله جل وعلا قال: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. تمنون الموت يوم القيامة والعياذ بالله، لأنه أصابهم عذاب معنوي وعذاب حسي والعياذ بالله تعالى. بما ذكره ابن القيم رحمه الله من قول بفناء طبقة صدر الحديد، هذا القول ليس بصواب، وإنما الجنة مخلوقة الآن وهي لا تفنى ولا تبيد، وكذلك النار. إذا قال الطحاوي في عقيدته: الجنة والنار مخلوقتان الآن لا تفنيان ولا تبيدان. قال رحمه الله: وآدم كان في الجنة الباقية المخلوقة، فأخرج منها بعدما عصى الله. وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة. كرم الله عز وجل آدم، فأمر الملائكة أن يسجدوا له طاعة لله عز وجل، كما قال سبحانه: وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فأكرمه الله عز وجل وكرمه وأمر الملائكة أن تسجد له وقال كانت الجنة الباقية المخلوق، وقيل لم يكن فيها بل كان في بستان من البساتين والله أعلم. وأيما كان سواء كان في بستان أو في الجنة الباقية المخلوقة، المهم أن سبب خروجه ووقوع المصيبة على آدم كان بسبب ماذا؟ المعصية. قال سبحانه وعصى آدم ربه فغوى. كانت معصيته ما هي؟ الأكل من الشجر. فزين له الشيطان فقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها يعني آدم وحواء فبدت لهما سوآتهما وطفقا يصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وهذا يدل على جواز وقوع المعاصي الصغائر من الأنبياء عليهم السلام. وأما القول بأن سيئات المقربين حسنات العصاء وما شغلتها هذا غلط. السيئة سيئة والحسنة حسنة سواء وقعت من الصالح أو من الصالح، ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. فالمعاصي سبب في نزول البلايا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل بلاء إلا بمعصية وما رفع إلا بتوبة. وقال سبحانه إن الله لا يغير ما بقول حتى يغير ما بأرض. فالمصائب سبب الأمراض والأسقام والأوجاع والنوبات والمصائب العظيمة والفيضانات والزلازل والبراكين والعياذ بالله أساسها المعاصي والذنوب. ما نزل بلاء إلا بمعصية وما رفع إلا بذنب. الثاني المسلم يحضر الذنب لأنه يسبب الهلاك والعياذ بالله. ولئن كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد عصوا الرسول بمعصية واحدة، فما الذي حصل؟ قلب النصر إلى وشج رأة النبي عليه الصلاة والسلام كسرت رباعيته وهي مقدم أسنانه، وشيع أنه قتل عليه السلام بسبب معصية. والأمة تريد النصر والتأييد وهي غارقة في أنواع من المعاصي. نعم طيب لعلنا نقف هنا.